يجعل العلماء يجعلون قول في سبيل الله الرجل قد مراد الجهاد. نعم. لأن مراد نصوص كثيرة. نعم. نص على أن غير الجهاد في سبيل الله. يعني في كسر فعل الصدقة. نعم. في آية الصدقة. لأنه هو الذي يحتاج إلى المال. اللي يحتاج إلى المال وتنصر به الأمة هو جهاد في سبيل الغزو. أي يعطى لفقه في مشكلة. لماذا حددوا الجهاد؟ هو ما قلت لك، لأن اللي يحتاج إلى المال أصل الزكاة لدفع الحاجة. ولا يمكن أقول كل باب خير يدفع به الحاجة، مع أن الفقراء يموتون جوعا ونتركهم ونروح نبني المساجد ولا نصلح طرق وما أشبه ذلك. نعم، كل شيء بحسب، كل شيء بحسب. يعني الآن نعم. أنكر على بعض من يعد الفروض في الدعوة نعم. في سبيل الله، قال هذا مش من التحريف، لأن هذا ليس في سبيل الله. هذا فيه نظر، أقول هذا فيه نظر، إن أراد أنه ليس في سبيل الله يعني ليس الجهاد فصدق، وإن أراد ليس في سبيل الله في الدعوة إلى الله فليس بصحيح. استبدال هؤلاء شيخ من آيات التي في سبيل الله. أقول بارك الله فيك، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا أراد أنهم يقولون أنهم خرجوا في سبيل الله كالمجاهدين المقاتلين فهذا غلط، ليسوا كالمجاهدين المقاتلين. وإن أراد أنهم في سبيل الله أنهم يدعون إلى الخير، هذا بالمعنى العام لا بأس. لكن هم يقولون في سبيل الله من أجل الترغيب، ترغيب في طريقه عشان يحمل الناس على أن يخرجوا معه.